الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه على ضوء ما تقدم في الخطبة الأولى تعلم هذه المعاني الشمولية لكلمة زكاة، وأنه لا بد من حملها على معناها المتكامل من زكاة النفس التي تشمل كل طاعة يمتثلها العباد وكل معصية يجتنبوها مع وقوفهم عند حدود الله فلا يتعدوها، فيكونوا جميعا بتزكيتهم لنفوسهم على الصراط المستقيم والنهج القويم والطريقة والشرعة الربانية النبوية. وحاصلها أن تكون النفس على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وهو منهاج الفرقة الناجية. فكما هو في الحديث المشهور الذي عليه العمل سلفا وخلفا، وهو حديث التفرق، لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. رواه الترمذي وحسنه. فزكاة النفس في كونها قائمة بأصول السنة ودعائم الديانة من الإيمان بالقول والعمل والنية ومتابعة السنة، ومن الإيمان بالقدر خيره وشره، ومن الانقياد لمنهج الاستدلال بالأدلة الشرعية، فلا يحك جلده بظفره إلا بدليل من كتاب أو سنة أو أثر، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعروف لا بمنكر، ومن النظر إلى المصالح والمفاسد فيسعى في جلب المصالح التي يقرها الشرع ودفع المفاسد التي ينهى عنها الشرع. ومن أهم أصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لأولياء الأمور وحرمة الخروج عليهم بالقول أو الفعل، فإن عدم اعتبار هذا الأصل يؤدي إلى كل شر وفساد وخراب ودمار في كل زمان ومكان. وإن المتأمل لما يحدث اليوم في العالم أجمع في بلاد المسلمين لا يتلمس ويرى رأي العين أثر ذلك، فليس هناك جماعة إرهابية عليهم من الله ما يستحقون على اختلاف أسمائهم وأماكنهم إلا وهي جماعة من الخوارج المارقين على أولياء أمورهم في شتى أنحاء الدول الإسلامية من هذه الأمة. فهذه القاعدة لما قررت ضرب برجي التجارة، الجماعة الأولى في العصر الحديث، القاعدة لما قررت ضرب برجي التجارة في أمريكا بالاتفاق مع الماسونية الصهيونية الأمريكية العالمية، كان هذا الإرهاب سببا في هلاك الأمة من بعد، وذلك الذي بدأ هذا الهلاك بضرب أفغانستان ثم العراق، حتى مات من العراق مليون طفل بسبب الحصار الاقتصادي الأمريكي عليها، ثم ما موت الملايين من العراقيين لما غزت أمريكا العراق، ثم هلاك العراق لما خرجت أمريكا فخلفت من ورائها هؤلاء الروافض الشيعة الكفرة الذين تحكموا في العراق إلى يوم الناس هذا، حتى وصل الأمر إلى ما عليه العراق اليوم. لا يخلو يوم في العراق إلا ونسمع تفجيرا هنا وهناك. واتخذت داعش عليها من الله ما تستحق، منها من العراق مقرا لنشر الذعر والرعب على المسلمين شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وكل أمرها هلاك على هلاك وخراب فوق خراب ودمار يعلو دمار. وفرحوا بما عندهم من العلم، لما ضربوا هذين البرجين كانوا في غاية السعادة، والشر كل الشر ما أتى إلا من هذه البابة، قالوا قد اجتمع علينا هؤلاء الإرهابيون فلا ينبغي فينبغي أن نغزوهم في بلادهم فأهلكوا الأمة الإسلامية. وليس داعش إلا نتاجا للقاعدة، ذرية مجرمة بعضها من بعض كما قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، أي جزاء الغي وهو العذاب إن لم يتوبوا ويرجعوا إلى الحق قبل موتهم. فلقد ضيعت هذه الجماعات الدين الإسلامي الحنيف السهل، ونقضت عرى الإسلام عروة عروة، وشوهت شريعة الرب تعالى، وكرهت العالم أجمع في دين رب العالمين، وتوالت العمليات الإرهابية في كل زمان ومكان، وما وراءها إلا الشر المستطير. حتى سمعنا بما حدث في الجمعة الماضية في فرنسا من هذه المجزرة البشرية المجرمة، والتي لا تمت إلى الإسلام بصلة من قريب أو بعيد، يتولى كبرها شباب سفيه مغرر به لا يدري ما يخرج من رأسه. استخدمه الحلف الصهيو أمريكي في ضرب الإسلام وتنفير الناس منه. ودليل ذلك أنه لما وقعت هذه الهجمات الإرهابية الغبية المجرمة وقتلوا الأبرياء بدون حق وأثاروا الرعب والذعر في فرنسا كلها بل في أوروبا جميعها، كانت ردة الفعل الفرنسية المتوقعة طبعا وعقلا واجتماعا وعرفا، كانت هذه ردة في غاية الشدة، حيث أغلقت مساجد بل وحرق بعض الفرنسيين المتحمسين بعض المساجد وأوذي الكثير من الأخوات المسلمات، وإنما كان التحريق من شباب متحمسين بعيدا عن الحكومة، وألغيت الكثير من الجنسيات الفرنسية الفرنسية ممن له أصل عربي إسلامي، وطرد الكثير وسيطرد من المسلمين في فرنسا، حيث يوجد في فرنسا ملايين من المسلمين الفرنسيين من أصل مغربي أو تونسي أو جزائري أو إفريقي. وضيق الأمر جدا على أئمة وخطباء المساجد الفرنسيين، وشحن كل الفرنسيين على كل مسلم في فرنسا، وبدأ العمل بقانون الطوارئ الشديد شهورا عدة، وهذا كله متوقع بل متوقع أكثر من هذا. وكل هذا ما هو إلا هدم للدعوة الإسلامية في فرنسا، وضرب للدين في مقتل في هذه الدولة، وتدمير لمصالح المسلمين الفرنسيين في فرنسا. صبيان يعبثون بمصير هذا الدين، يفسدون في الأرض باسم الله ورسوله، والله ورسوله منهم براء. فكيف تأوي فرنسا أو أي بلد أناسا يسفكون دماءهم؟ ومن المعلوم لمن يتابع نسبة الإسلام في فرنسا يعلم أن نسبة الإسلام هنالك بعد عقود ستصل إلى نصف عدد فرنسا. فكانت هذه العمليات الإرهابية ما هي إلا مساعدات يساعد بها أعداء الإسلام وهدم للإسلام. أضف إلى ذلك قفل الأبواب أمام السوريين اللاجئين في كل أوروبا، لأن هؤلاء المجرمين من الدواعش إنما يتسللون إلى هذه الدول من خلال هؤلاء اللاجئين، فقفلوا باب خير لهؤلاء الذين لا مأوى لهم. فسدت دولتهم وأهلكت سوريا عن بكرة أبيها، وشردوا من أجل الخروج على الحكام أيضا. ثم بعد ذلك يزداد الدمار دمارا والخراب خرابا، فلا يجدون مكانا يلجؤون إليه، فلهم الله. وهدم للإسلام وصد عن سبيل الله ورسوله، وهكذا شؤم الجماعات الإرهابية التي وصفها رسول الله فقال، وصف هؤلاء الخوارج المجرمين فقال: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، أي صغار السن لا يفقهون، يخربون بيوتهم بأيديهم وفرحوا بما عندهم من العلم. هذا الهارك الذي أهلكه الله سبحانه وتعالى أبا عود، هذا المدبر لما حدث في فرنسا، شاب في العشرين على ظاهر صورته، سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، شوية عيال غلمان صبيان يتحكمون في مصير الأمة ويهلكونها. نسأل الله السلامة والعافية. ما أتى من وراء الخوارج إلا الشر المستطير. صغار السن لا يفقهون، يخربون بيوتهم بأيديهم وفرحوا بما عندهم من العلم. هذا وجه لتفصيل جانب مما حدث في فرنسا. والوجه الآخر، لماذا فرنسا وقبلها بقليل روسيا؟ أقول لكم: لأنهما يساعدا مصر حفظها الله بوجوه المساعدة المختلفة، من بيع الأسلحة والعلاقات الاقتصادية وما شابه واللقوف بجانبها. فليس وراء داعش إلا الحلف الصهيو أمريكي، حتى قال بوتين صراحة في قمة العشرين الذي انتهى من أيام، قال إن في هذه القاعة من الدول العشرين من وراء داعش، قاصدا بلا مرية ولا شك قاصدا أمريكا. وهذا هو الوجه الثاني. أما الوجه الثالث فإن المحلل البصير لهذه الأحداث لا يعلم علم اليقين عظم مكانة الجيش المصري حفظه الله وقوته وبسالته وأهميته الكبير لأمن الدول العربية كلها. ووجه ذلك يظهر في هذه الأحداث الفرنسية، فإن الذي قام بهذه العمليات 9 أفراد من الإرهابيين قلبوا فرنسا بل قلبوا أوروبا رأسا على عقب، 9 من الإرهابيين فحسب، منهم النساء. وهذا جيشنا المصري الباسل حفظه الله يحارب لسنين عدة الإرهاب العالمي المتمثل في سيناء حتى كاد أن يقضي عليه. وهذا يظهر في انخفاض عمليات الإرهاب في مصر جدا بالنسبة لما كان من قبل، حتى إنه لما حفر الجيش المصري هذه الترعة الصناعية المباركة على حدود فلسطين وأدت ولله الحمد إلى تغريق الأنفاق السرية المخفية غير المعلومة التي منها يدخل المجرمون من حماس إلى سيناء. وليس هذا فحسب، بل هناك الحدود المصرية الليبية 1000 كيلومتر التي يحاول الإرهابيون الدواعش التسلل إلى الأرض المصرية لإفساد العباد والبلاد. وليس هذا فحسب، بل يدخلون أيضا من الحدود السودانية. ومع ذلك يحيى المصريون آمنين مستقرين بفضل الله تعالى، ثم بفضل هذا الجيش الباسل الذي يحارب المنتخب العالمي للإرهاب. ثم يخرج الأنجاس الأرجاس ليطعنون في جيشنا الباسل وفي حكومتنا وفي حاكمنا حفظه الله، ويتهمونهم بالعمالة كذبا وزورا وبهتانا. 9 إرهابيين أذعروا أوروبا كلها، وما ذعر جيشنا بالآلاف من الإرهابيين متخفين هنا وهناك على أرض مصر المحروسة بأمان الله. فلك الله يا مصر، حفظ الله جيشك وشرطتك وشعبك ونيلك وخيرك وكل من فيك وما فيك، فإنه لا يبغض الجيش المصري إلا أحد رجلين، إما عميل خائن لوطنه ودينه، وإما رويبضة سفيه غبي جهول لا ينبغي لمثله أن يتكلم في أمر العامة. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فبزكاة النفوس تحيا الشعوب حياة طيبة كريمة آمنة مستقرة صالحة، وعلى قدر الخلل في تزكية النفوس على قدر ما يكون من الفساد والشرور والإرهاب والخراب. نسأل الله جل وعلا أن يردنا حكام ومحكومين إلى سنة رسول الله وكتابه الكريم، إلى مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام الطاهرون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله